السلام عليكم. عاد الحين بقول لكم قصة صراحة، يعني قصة فيها معاناة على الصراع بين الحقوق الإنسانية وبين القضاء وبين القانون وبين يعني التوجهات السياسية. قضية غريبة حصلت في المملكة العربية السعودية، وتحديدا حصلت بالقطيف. القصة خذت صيت مو طبيعي، يعني حتى احنا عندنا في الخليج وفي الكويت كنا نتابع القضية هذه. انا راح اقول لكم ليش، لكن في البداية انا لاني من شوي قايل لكم قصة الطيارة لو كيربي اللي سقطت وكذا، وتعرفون الكاميرا تحتاج الى شحن، فالعادة اذا خلصت الشحن خلاص يعني ارجع البيت، لكن دام معاي المنقذ الباور بانك هذا بحط لكم هني علشان اشحن ونكمل القصة. والقصة هذه اشتهرت بعنوان فتاة القطيف. شنو قصتها؟ يوم الايام دخل مركز الشرطة في القطيف رجل ويا زوجته يقدمون شكوى. شنو الشكوى؟ قال والله انا زوجتي تعرضت للخطف والاغتصاب. الموضوع كان صادم لرجال الامن، شلون؟ من اللي خطفها ومن اللي اغتصبها؟ تعرفون الاشخاص؟ قال والله يا اخوك ما هو شخص واحد، هم 7 اشخاص. الله اكبر، معقولة؟ شلون؟ الموضوع مشربك. تكلم ودوها لإدارة التحقيق، تكلم شنو القصة؟ قالت لهم أنا بقول لكم قصة معاناتي من البداية. قالوا تفضلي. أنا كنت على علاقة بشاب قبل زواجي، لأنه كان يوعدني بالزواج وضحك علي، وأنا عارفة أن هذا اللي أنا سويته خطأ، لكن هذا اللي حصل والحمد لله الله تاب علي. قالوا زين، وبعدين شنو علاقته في الموضوع؟ قالت لما كنت على علاقة فيه كنت أزوده بصور الشخصية، صوري وأنا بالعرس، صوري أنا مع أهلي، صوري أنا ما أدري شنو. هذه هي المصيبة فعلا، صور ممكن تدمر عائلات، وخصوصا ترى ب 2006 وقبل. يعني غريبة جدا لما تطلع صورة حق بنت. الحين لا، الله يستر عليهم، في بعضهم يعني من الناس اللي حشاكم 24 ساعة يصورون ويرقصون وما لهم لا والي ولا لهم كرامة ولا شرف، هذول خلوكم منهم. احنا نتكلم عن الناس الشريفة، تقول انا يعني اللي سويته انا عارف انه خطأ، وانا تبت الى الله ومن الكلام هذا، والله ستر علي وتزوجت. تمام، قاد بعد ما تزوجت الرجال بدأ يهددني بصوري كل يوم والثاني، يتصل علي. هذا نفس قصة البنت اللي احنا تكلمنا عنها اول في احد الفيديوهات السابقة، لين استدرجته وذبحته. لكن هالبنت هذه ما قدرت، وخايفة على زوجها انه يدري في الموضوع، فكانت تعاني بسبة الابتزاز اللي كان يسويها الولد هذا. مرة مرتين ثلاثة تترجى، تكفى الله يخليك، فكني من شرك، يرحم والديك، الصور هذه احرقها، شقها، اخفيها، خلاص يرحم والديك، يستر علي، انا تزوجت الحين. قال والله ان ما جيتي لوصل الصور هذه عند مو زوجك بس، وعند هلا واخوانه اخليه يتفشل وينفضح. الله اكبر على الحقارة اللي في بعض البشر، علشان شهوة مستعد يدمر عائلات. ما عنده مشكلة إذا يبي يرتكب جريمة، ما عنده مشكلة يسوي اللي يسوي، ما يهتم بالناس. يساوم هالبنت، يساومها يساومها. قامت المرة هذه، والمرة خلاص يعني فعلا صادقة مع زوجها، راحت قالت حق زوجها الموضوع، قالت له الموضوع كذا كذا كذا كذا، لكن هذا راعي شر الولد اللي عنده الصور، وانا ما بك تتدخل معاه، يمكن هذاك شو يسوي يعني، انت تروح له وبعدين طقيته، وبعدين يمكن يروح ينشر صوري بعد. فهذا اللي حصل. قال له يبا أنا مسامحك على اللي فات واستغفر ربك وكذا وتوبي. قالت أنا تايبة لكن هذا مو فاكني من شره. قال له يبا أعطيني رقمه، أعطيني عنوانه، أنا روح أنا أسوي. قالت لا خلني أخذ منه صور، وهو وعدني أني بس ألتقي فيه أخذ منه صور. قالت شلون تروحي له؟ قالت لا هو قال لي مكان عام والتقي فيه وياخذ صور واجي. صدقني والله العظيم ما راح يصير. قال له مستحيل انا ماني راضي. قالت له ابن الحق. قال له انا ماني راضي، اترك الموضوع هذا عنك، لا تخليني كبر الموضوع. سكتت البنت لكن قالت دام اني بلغته حتى لو كان رافض على الاقل وصل لعلم. انا الا اروح له التقي فيه واخذ منه صور وحل مشكلتي بنفسي. وهذا اكبر خطأ ارتكبته هالبنت هذه. فعلا تواعدت مع الشاب وركبت معاه السيارة. عاد تقول لي ان فعلا الزوج كان يدري ولا ما يدري؟ الزوج بنفسه راح المحكمة وقال انا ادري وتنازل عن قضية الزنا لأنه هو يدري وقال يبا زوجتي مغتصبة ما هي برضاها. ما كان بالطويلة البنت راحت للمكان اللي حدد الشاب، قال هركبي معي وأعطيك صور. ركبت معاه وعلى طول يطير فيها أحد المناطق أطراف القطيف، دخل فيها منطقة برية. والبنت تصرخ الله يخليك ترى زوجي يدري في الموضوع، عطني الصور وخل، انت وعدتني بس اني اكلمك اقابلك واخذ صور، ما قلت لي ان نروح مكان ولا شيء. قال انطري وكذا ومني ومنك، انتظري لا تخلينا ننفضح ولا تخلينا كبر الموضوع. لا حول ولا قوة الا بالله. البنت تصرخ، دخلها احد المناطق البرية جنب استراحات اطراف القطيف. لكن الموضوع ما جاء على مشتهى الولد الحقير هذا ولا البنت الغبية اللي راحت معه، لا الموضوع تطور بشكل كبير جدا. لما 7 شباب كانوا موجودين في احد الاستراحات وشافوا الولد مع البنت يحاول انه يوقف في احد المناطق كذي المكان فيه ظلام وكذا ما حد يشوفهم، فعرفوا ان هذا معاه بنت. توقعوا الشباب ايش سووا فيهم؟ اهجموا على السيارة وامسكوا الولد ويمسكون البنت. تقول والله زين يعني ان انقذوها؟ لا لا لا ما انقذوها، اخذوا البنت وربطوها وربطوا الولد واخذوهم في السيارة وراحوا منطقة برية وتناوبوا 7 بالاغتصاب للبنت واغتصبوا الولد. شوف الولد الحقير هذا هو كذلك تم اغتصابه من قبل 1 من 7 والباقي اغتصبوا البنت. هم زين سوون في الولد صراحة لأنه هو الحقير. شوف شون كانت نيته، وهو طاح بالورطة هذه، الظهر طاح له ب7 ملايين خير، ناس حشاكم زبالة، لكن الزبالة هذول قعدوا يعذبون بالبنت ورابطينها بسلاسل ورابطين الولد وتناوبوا عليهم بالاغتصاب. مالكم بالطويلة لين امسكوهم ورموهم على أحد الطرق العامة. قامت البنت واتصلت على زوجها وجاء، ولا البنت موجودة والولد اللي وياها المغتصب كذلك موجود. بلغ العمليات وراحوا للمخفر وسجلوا قضية. رجال الأمن ما هم مستوعبين القصة، جابوا الولد المغتصب اللي اغتصبوه. قال لي نعم أنا كنت طالع وياه وأنا قص علي شيطان وكنت أحاول فيها البنت، لكن أول ما وصلت إلى أحد المناطق يعني قطعة كذي موجودة يعني برية ويهجمون علينا 7 واعتدوا عليها بالاغتصاب. قالوا لها وانت؟ قال أنا شنو؟ قال تكلم تكلم. وانت سووا لك شيء؟ قال ها لا ما سو، قال لا لا سووا لك شيء. والبنت شافتهم بعد. مالكم بالطويلة أحالوا البنت والولد للتحقيق، استدعوا 7. شلون استدعوهم؟ 7 كانوا كلهم ملثمين إلا شخصين، البنت تعرفت عليهم والولد كذلك تعرف عليهم. راحوا رجال الأمن إلى موقع الجريمة وسألوا الاستراحات وكذا، ومع البحث والتحري وصلوا إلى أحد الاستراحات اللي كانوا يقعد فيها الشباب السبعة. ألقوا القبض على الاثنين اللي كانت وجههم مكشوفة، وتعرفت عليهم البنت مثل ما قلت لكم، وهم اللي يعني أدلوا ببيانات ربعهم الثانيين وصادوا السبعة كاملين. القضية كان لها صيت كبير جدا في الأوساط الخلجية كلها. بدت أول محاكمة، هني كانت الصدمة. إيش كان الحكم؟ المحكمة حكمت على الأربع أشخاص من السبعة أن هذول مذنبين، وأن ثلاثة ما هم مذنبين لأن ما ثبتت عليهم التهمة. ماشي، الأربع شنو حكموا عليهم؟ احكموا عليهم كل واحد بالسجن لمدة سنة وثمانين جلدة. بس؟ اي نعم بس. وزين وين الصدمة أبو طلال؟ الصدمة أن حكموا على البنت 90 جلدة، الشباب 80 جلدة، البنت هذه المغتصبة من سبع أشخاص احكموا عليها ب90 جلدة. شلون بطلال؟ شلون كذي؟ قالوا لا، لأن حيثيات الحكم تقول أن البنت هي اللي تسببت فيها الجريمة بالكامل، يعني سبب خروجها والخلوة الشرعية اللي كانت مع الولد، وأن هي اللي خلت هالشباب السبعة ان ينتهزون الفرصة ويأخذونها ويخطفونها ويغتصبونها. طبعا الحكم حكم قانون، يعني صحيح ان احنا نحكم بالشريعة في السعودية، عندنا في الكويت دائما الاحكام تستند الى الشريعة، لكن كذلك القوانين تحكم، وحكم القاضي هو حكم يعني تقديري لبحثه في القضية. ترى في أحكام يعني تم خطف بنت، كذلك في السعودية اخطفوا بنت واغتصبوها، تم الحكم عليهم بالإعدام وقصوا رؤوسهم، لكن هالقضية هذه كانت شائكة شوي، إن البنت يعني في اعترافاتها كأنها هي اللي أصلا كانت مواعدة الشاب اللي خذاها وراح فيها منطقة برية علشان يحصل بينهم يعني علاقة غير شرعية، والشباب شافوهم وكملوا عليهم. هذا اللي كان الناس كلها حتى المحكمة هذا اللي وصل لها. لكن الحكم هذا سوى ضجة مو بس بالسعودية ولا في الخليج ولا في الدول العربية، في العالم بالكامل. معقولة؟ اي نعم معقولة. اول شيء الزوج طلع على الـLBC قناة الـLBC وتكلم عن القضية، وقال شلون الحكم يكون على اللي مغتصبين وخاطفين زوجتي سنة وثمانين جلدة، وزوجتي أنا يحكمون عليها 90 جلدة. لا تبون صدمة وين؟ البنت الفتاة القطيف هذه استأنف الحكم، قال احنا مو عاجبنا الحكم هذا. قالوا لا اوكي، توقعوا صار ارفعوا عقوبة البنت فتاة القطيف من 90 جلدة إلى 200 جلدة، ولا وفوقها سجن 6 أشهر تعزيرا. ليش بالله؟ لأن البنت راحت وفضحت قضيتها قدام الإعلام. فعلا الزوج طلع في الـLBC وتكلم، قال هذا ظلم وما يصير اللي اغتصبوا واخطفوا زوجتي ينحكم عليهم سنة 80 جلدة وزوجتي 90. قالوا المحكمة دام الموضوع كذي الاستئناف ارفعوها من 90 جلدة الى 200 جلدة، لا وفوقها بعد سجن 6 اشهر. الموضوع سوى ضجة بعد حكم الاستئناف واللي شدد الحكم على البنت، وترك المجرمين بس حكمهم اللي مثل ما قلنا سنة. ايش صار؟ الموضوع كبر وبدأ المحامي يتكلم. المحامي قام يتكلم، المحامي طبعا تبع جهات اللي هم يسمونه حقوق الإنسان وكذا، تكلم في الموضوع إعلاميا وطلع بالتلفزيونات والصحف السعودية والصحف الخليجية والعربية، صار الموضوع إعلامي بحت. حتى المحامي تم سحب رخصته في البداية وأوقفوه عن العمل وأحالوه إلى لجنة انضباطية. ليش تروح توصل القضية هذه للتداول في الإعلام؟ حتى أن وزارة العدل صرحت تصريح رسمي أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع شخص الذي قبض عليه معها، وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادل العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا. الموضوع ما كان بهالصورة هذه، لأن الزوج نفسه قال يبا أنا أدري في موضوع أن زوجتي راحت علشان تأخذ صورها، هذا على كلام الزوج وتصريحه وباعترافه في المحكمة، وقال أنا كنت أدري وهي ما راحت إلا مغتصبة ومضطرة تحت الابتزاز والتهديد، وكذلك لما تم الاعتداء عليها تم خطفها واغتصابها ما كان برضاها، فشلون تكون إيه أصلا في خلوة شرعية؟ ما كانت في خلوة شرعية، إيه مغتصبة غصبا عليها اللي حصل هذا. الموضوع بدأ يكبر يكبر، والعدل تكلم، المحامي تكلم، التلفزيونات السعودية والتلفزيونات الخليجية تكلم. القضية ما هي قضية خليجية، القضية قضية إنسانية. هل فعلا لما البنت تتعرض للاغتصاب حتى لو كان خطأ منها، يعني مثلا راحت مكان بدون يعني محرم، يعني قضية فعلا تحتاج إلى يعني رؤية. البنت راحت بدون محرم وراحت يعني مكان ممكن يكون فيه رجال مثلا، مضطرة أو ما عندها أحد، ما عندها والي، ما عندها يعني شيء ضروري، راحت وتم الاعتداء عليها، هل تكون مذنبة ولا لا؟ طبعا لا تستعجلون، شوفوا شنو نهاية القصة. كان شيء غريب حصل، الموضوع بعد ما تطور، يا ريت ان الموضوع اكتفى اعلاميا، لا، وصل الخبر لدول الأوروبية وأمريكا وما أدري، تكلم رئيس جورج بوش بالموضوع، قال إن هذا الحكم صراحة غريب، وإن هذا الشيء يعني أنت كأنك تعطي فرصة حق أي شخص يسوي نفسه إنه يغتصب، ترى خصوصا دول أوروبية جريمة القتل عندهم هينة بس الاغتصاب عندهم مصيبة، فينصدمون لما يجي حكم مخفف كذي، ينصدمون، وإذا إيه تعاقبت بعد يقول شنو ذنبها. وتعرفون أنتم اللي هم الحقوقيات والنسويات اقلبوا الدنيا، تكلم الرئيس جورج بوش عشان لا يخسر انتخابات أن هذا الحكم عشان يرضي الشريحة النسائية. الشريحة النسائية ترى لا يستهان فيها أبدا، ترى هي تمثل 80% من شرائح المجتمع كله بأي دولة بالعالم، فأنت ما تقدر تطعن فيهم أبدا، وحشاهم من الطعن، لكن أقصد حتى في الأحكام لازم أن توضع قوانين علشان تحميهم. يعني ما لكم بالطويلة. وبعدها تكلمت هيلاري كلينتون وشجبت، قالت هذا طبعا مرشحة ديمقراطية مات الحكم، ووصفت أن هذا الحكم حكم جائر، وطالع لك بعد باراك أوباما وقال هذا الحكم غير عادل، وطالب وزارة الخارجية أنها تشجب الحكم، وتكلم وزارة الخارجية السعودية، ترى هم ما لهم علاقة، لكن مثل هالقضية هذه لما يدافعون عنها يعني يعتبرونها أنها قضية النساء في العالم كله. وبالفعل استجابت وزارة الخارجية الأمريكية وقامت ووصفت أن الحكم هذا حكم يثير الدهشة وطالبت بتغييره. الموضوع كبر، حتى رئيسة وزراء نيوزلندية هيلين هذه هم تكلمت على الموضوع، وصارت مظاهرة أمام السفارة السعودية موجودة في أمريكا وبريطانيا، كل على بنت القطيف. وقامت منظمة هيومن رايت هذه الدولية وكلمت مراسلاتها مع أيامها الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه، وكلمته وقالت له نبيك تتدخل شخصيا في هالقضية هذه، نبي أن يكون الحكم تحت رعايتك، يعني يكون في نوع من الاهتمام، وأن تخلي موضوع يعني العنصر النسائي وتعرضهم للابتزاز والاضطهاد، وأن ما يكون القانون مشدد على المرأة أكثر من الرجل المغتصب يعني. وكذلك الكثير من منظمات الدولية والعربية والإسلامية تكلمت فيها القضية هذه من ناحية شرعية، أن هذا الحكم ما يطابق الشرع، يعني مو معقولة أن المرأة تعاقب وهي ضحية، وأن المغتصب هو اللي يكون يعني أخف عقوبة. بعد ما اقتنع الملك عبد الله في الموضوع فعلا خلى القضية تحت متابعته المباشرة. وفي يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2007 تم إصدار مرسوم ملكي من الملك عبد الله الله يرحمه يأمر بالعفو عن فتاة القطيف. وكان نص هالمرسوم هذا يقول إن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماء، الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. وكلامه صحيح جدا يا جماعة. أبي أقول لكم شغلة، الملك عبد الله فعلا الله يرحمه كان حكيم، لكن بعطيكم اللي أكثر حكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتت له امرأة، وهذه القصة وحديث يعني صحيح ومذكور في الروايات، يا ريت كلكم تتبعونه، أن الأمر الواجب هو الستر. يعني المرأة هذه اللي جت حق الرسول صلى الله عليه وسلم طالبت أن تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يقول شيء إلا الرسول عارف عنه. في وحي ينزع الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه في الغيب، يبلغ أن هذه مثلا المرأة اللي حضرت عنده شنو تبي وشنو حاجتها. فكان عارف الرسول، ما كان وده أنه يقابل هالمرأة، فحاولت ولحت عليه بالمقابلة. قابلها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله طهرني. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم شوي وقال له شنو تفضلي مرة ثانية. قالت طهرني. قالها مما؟ قالت يا رسول الله أنا زنيت. فيذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يتحاشى الحديث مع المرأة. قالت له يا رسول الله، عادت عليه يا رسول الله طهرني. قالها مما؟ قالت يا رسول الله أنا زنيت. قال لها روحي وتعالي لي بعد الصلاة. راحت وأتت بعد الصلاة وقابلت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله طهرني. قالها مما؟ قالت يا رسول الله أنا زنيت. قال الرسول ممكن أن يعني اشتبه عليك الأمر، يعني ما كان زنا زنا، لأن الزنا له شروط أنه عشان يثبت. قالت لا يا رسول الله أنا زنيت وأنا حاملة سفاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاح بوجهه، يعني لف وجهه على صوب كذي. الرسول ما وده أن هذه المرأة تستر على نفسها وتتوب وما حد يدري عنها، وعفى الله عما سلف. خلاص بينك وبين نفسك، لا تفضحين نفسك ولا تجبريني أني أقيم عليك الحد. لكن لما قالت حق الرسول صلى الله عليه وسلم أني حامل سفاح، خلاص حطت الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف أنه لازم يصدر حكم. قال لها روحي ولما تولدين تعالي. فعلا بعد ولادتها جت حق الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله طهرني، وهذا الولد اللي أنا حملت فيه سفاح. حكم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل بالرجم، حد الزاني. لما حطوها كان يرجمونها الصحابة والناس، يعني رماها أحد الصحابة بحجر فضربها ضربة قوية، يعني سبها قال لها لعنك الله أو شيء كذي. فزعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتمها. فهذه تابت توبة، يعني لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. باب التوبة مفتوح والستر مطلوب. لذلك الملك عبد الله الله يرحمه ايش قال؟ قال كلمة حكيمة جدا، قال أخطأ وأعفي عنها أحسن ما أخطأ ونفذ عليها حكم. فقال أنا ما عندي مشكلة، أنا أعفي عنها لأن موضوعها فيه شبهة، ما في شيء ثابت وما هم عارفين حقيقة القصة والأقوال الكثيرة اللي حصلت. فقال العفو أفضل من الخطأ في الحكم. وفعلا هني انتهت قصة فتاة القطيف، وكانت من أكثر القصص اللي تداولتها المحاكم السعودية، وصارت تدرس في بعض القضايا اللي يكون فيها الابتزاز وكذلك قضايا الخطف والاغتصاب. والجنات طبعا خذوا حقهم كامل مكمل، اعتقد زادوا عليهم سنوات السجن وكذلك الجلد، بالاضافه الى الولد الاول هذا المغتصب خذ حكم وياهم وانتهت القصه. هذه نهايه سالفتنا، وسامحونا على الإطالة، فأمان الله، مع السلامه.